أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم المسبحة؟ يدورها الشيخ شامس. المسبحة يقول الشيخ فكر الجزائري يقول المسبحة إما مروحة سبحان الله إما مروحة وإما مقبحة يقول واحدة من الثنتين. المسبحة احنا نعرف يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل على يعني إحداهن وكانت تسبح بالعصا فقال: أفلا أدلك على ما هو خير من هذا؟ وحديث أم سلمة تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيحة بيمينه بأنامله بيد اليمنى. نعم، هذا كله نعرفه. إذن الأصل فيه إيش؟ جائز، لكنه خلاف الأولى وخلاف السنة. النبي قال على ما هو خير من هذا وأفضل منه، اللي هو التسبيح: سبحوا بهن فإنهن مستنطقات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى التسبيح بالأنامل بالعقود هذه، وأجازه لتلك، ما أنكر عليها ولا كذا. طيب ليش أنتم اليوم تشددون مدام جائز ومدام خلاف الأولى؟ أنا بسوي خلاف الأولى، لأنه معروف أنه خلاف الأولى معناها المخالف للأولى لا يبطل. نعم، نقول لا، اليوم غير. ليش اليوم غير؟ لأن الآن هذه السبحة بأشكالها المتعددة أنا وأنت ما نعرفها، أو الناس اللي عندنا في هذه البلاد يعرفون فقط إيش، يشوف نوعية الحبات، إذا هو حجر، إذا هو مدري شنهو، إذا فيه غالي ولا رخيص. لكن تعال عند أصحاب الطرق الصوفية، لا، كل طريقة لها سبحة بشكل معين، بمجرد ما يشوف السبحة اللي بيدك يعرف إيش طريقتك، يعرف طريقتك قادرية، طريقتك نقشبندية، طريقتك رفاعية، طريقتك ختمية، يعرف طريقتك من هيئة السبحة. فلذلك يقولون علماءنا: أصبحت اليوم شعاراً ورمزاً وعلامة من علامات وشعارات أهل البدع. من هنا وجب مخالفتها. وثم إذا جينا للسنة، السنة أرشدتنا وبينت لنا، فاتفقت هذه مع السنة، فتأكد جرمها ووجوب تركها. الكلام واضح؟ فاتركوها وأرخص لكم، تكلفكم فلوس وهذه ببلاش. نعم.